بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذه أجوبة الأسئلة عن الأسبوع السابع في كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى وكتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى. السؤال الأول يقول: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 325 فسلبوه اسم الإيمان في الجملة وجعلوا له منزلة بين المنزلتين، ما معنى منزلة بين المنزلتين؟ ومن هم المعتزلة؟ وبماذا خالفوا أهل السنة والجماعة؟ منزلة بين منزلتين هي اسم بين الاسمين أو حكم بين الحكمين. فالحكم الأول أو الاسم الأول اسم الإيمان، والاسم الثاني اسم الكفر. فالمعتزلة جعلوا الفاسق أو مرتكب الكبيرة ليس مسلما وليس كافرا، ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين منزلتين. سميه فاسق، سميه مجرم، سميه ما شئت، لكنه لا يدخل في الكفر ولا وليس هو من أهل الإسلام والإيمان. فهذه المنزلة وهذه الدعوة هي بدعة من البدع، لأن الدين عندنا هو إسلام وإيمان وإحسان، هذا الدين. فمن خرج من الدين دخل في الكفر، ليس هناك مرتبة بين الإسلام والإيمان، بين الإسلام والكفر، بل هي إما إسلام وإما كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين شرح الإسلام لجبريل عليه الصلاة والسلام ما سأل عن الدين، شرح له الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه منازل الدين ومراتب أهله، وليس من خرج منه، من خرج منه دخل في الكفر. والكفر كما لا يخفى منزلتان أو أمران، يعني ظاهران: النفاق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وهذا منافق كافر خارج من الإسلام، وإن كان يظهر الإسلام لكنه منافق خارج من الإسلام. والنوع الثاني الكافر الصريح، وهو ملة من هذه الملل اليهودية والنصرانية أو الشك في الدين أو الإلحاد أو من ذا، هذا كله منازل الكفر. أما أهل الإسلام فيدخل فيهم الصالحون، ويدخل فيهم من كان ارتكب كبيرة من الكبائر، فإنه داخل فيهم ما لم يخرج من الإسلام بمكفر من المكفرات. المعتزلة هم فرقة من المبتدعة الذين ابتدعوا عدة أصول. فأصل المعتزلة هو هذه المسألة التي ذكرنا، وهي إحدى أصولهم، وهي منزلة بين منزلتين. فإن رجلا جاء سأل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، فأجاب عن ذلك واصل بن عطاء، وكان في حلقة الحسن البصري، فقال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وبدأ يفتي بذلك. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل. فمن ذلك الوقت سموا معتزلة. وأضافوا إلى هذه البدعة بدعة أخرى، وهي إنكار الصفات، وأضافوا بدعة أخرى وهي إنكار القدر، وسموا إنكار الصفات التوحيد، وسموا إنكار القدر العدل. فهم ينكرون صفات الله عز وجل كما ينكرون القدر، فلا يرون أن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد وقدرها قبل أن تقع منهم. وأضافوا إلى ذلك أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، فهم قالوا في الدنيا أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ولكنهم أعطوه حكم الكفار في الآخرة بأنه مخلد في النار لا يخرج منها ولا يشفع فيه شافع وليس له من النار، نسأل الله العافية خروج. فهذا هذه أربعة أصول. الأصل الخامس لهم وهو قولهم إن الحاكم إذا جار فإنه يجب الخروج عليه، وهذا ما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أحد أصولهم الخمسة. فالمعتزلة لهم أصول خمسة، وهي التوحيد ويعنون به إنكار الصفات، والعدل ويعنون به إنكار القدر، والمنزلة بين منزلتين وهو الذي ذكرته، أن الفاسق ليس بمسلم ولا كافر، والإنفاذ الوعيد الأصل الرابع، وهو أن الكافر أن المرتكب الكبير في النار مخلد في النار، والخامس الأمر المعروف أنه المنكر ويعنون به الخروج على الحكام إذا جاروا. هذه خمسة أصول هي أصول المعتزلة، وبها فارقوا أهل السنة.